الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. ربنا سبحانه وتعالى هو غافر الذنب، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فلا يقدر على مغفرة الذنب إلا هو، ولا يملك مغفرة الذنب إلا هو سبحانه على كل شيء قدير. الذنب لأنه خطر، وخطر كبير جدا جدا جدا، علم ذلك الأنبياء عليهم السلام، فدعوا الناس أن يستغفروا ربهم، ويا قوم استغفروا ربكم، كما قال هود عليه السلام لقومه، فدعاهم أن يستغفروا ربهم سبحانه وتعالى، لأنه يعلم يقينا أن الناس إنما تؤخذ وتؤاخذ بذنوبها، فالإنسان قد ينتقم الله عز وجل منه بسبب ذنب فعله، فالأنبياء عليهم السلام يعلمون ذلك. ويا قوم استغفروا ربكم، اطلبوا الغفران، اطلبوا الصفح من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهم قوم اللي هم عاد قد هلكوا وقد غرقوا في المعاصي وفي الذنوب وفي الآثام، فلما رآهم نبيهم عليه السلام عاكفون على ذلك، دعاهم إلى طلب المغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك فعل نوح عليه السلام. نوح عليه السلام لما أتى قومه إليه يشكون ما نشكو من سوء الحال ومن ضيقه ومن قلة المال ومن قلة المطر ومن قلة الزروع والثمار، ويعني الأمر ضيق، فقال كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب هو ايه علاقة اللي احنا بنقوله بالذنب؟ احنا قاعدين بنقول لك ان احنا عندنا مشاكل اقتصادية، احنا عندنا مشكلة في المطر، احنا عندنا مشكلة في الزروع والثمار، المحاصيل قليلة مش مكفية، احنا عندنا مشكلة في المال نفسه قليل ما بيكفيش، احنا عندنا مشاكل في حاجات تانية، احنا عايزين لها اسباب علمية منطقية. غفل الناس ان مع طبعا احنا نأخذ بالأسباب ولا شك طبعا، بس الأمر مش فقط انك تأخذ بالأسباب، هو انت تظن مثلا ان الناس تقع في الحرام ويوسع عليهم، انت هل تظن مثلا ان الربا ينتشر، وبعدين مشكلة ان الربا ده أمر، وان هو يعني يستحله العباد ده أمر ثاني كمان، ده كارثة أكبر، يعني الأكبر من الذنب استحلال الذنب، إن يبقى ذنب وانت متأكد إن هو حرام بس انت بتحلله، يعني سبحان الله، طب حرام ما تعملوش، لا الشيخ فلان قال حلال، حتى وإن قال حلال يقول لك خلاص يا عم انا مالي، هو المسؤول، انا هو اللي اتحاسب عليها، انا ماليش دعوة. مفيش حاجة اسمها مالكش دعوة، انت مؤاخذ ومحاسب لان انت فعلت، وهو يسبقك في الحساب والعقاب لان هو الذي احل لك ذلك، انما انت من جواك عارف ان الربا حرام وإن دي ربا، فلا تسميها بغير اسمها، ما تقولش مش ربا ده فوايد ده مش عارف ايه، لا هي ربا، وحضرتك عارف ان هي ربا، والشيخ اللي احلها عارف ان هي ربا، والكل عارف ان ده ربا، ومع ذلك ده حلال، بس مش ربا اصلا، اصل الربا كان زمانه خلص، بس كان ايام الرسول وكان بيعمله مش عارف ايه، اصل احنا في مستجدات وما كانش الكلام ده موجود ايام الرسول، ويحل الحرام. هل تظن ان الامر ده هيمر كده مرور الكرام، يعني الناس مش هتحاسب عليه؟ يبقى في ايدك المال ومش مكفيك، كنت عايز مال كتير، عايز رقم يعني، طب الرقم كتير معاك تعمل بايه؟ ولا شيء. هل تظن ان اكل الميراث المنتشر الان مثلا هيمر كده مرور الكرام، ان عبد يعني ياكل حق اخوته واخوانه، وان هو يبارك له ويوسع عليه وكذا؟ ده الكارثة ان يحصل كده، ان يوسع عليه بمال حرام، لان كده يتحاسب على الاصل والفرع، فيعظم حسابه. هل تظن ان سب الدين المنتشر في الشوارع الان من الكبير والصغير، اي واحد يضايق اي واحد يسب الدين، هل انت تظن ان الامر ده كده هيمر مرور الكرام والامور هتمشي؟ لا. هل تظن ان القطيعة بين الاخوة تلاقي اخ ما بيكلمش اخوه ليه؟ على حاجات كده يقول لك اصل انا عندي اسباب. يا اخي اسباب ايه؟ اسباب ايه؟ الدنيا في ظفر اخيك، الدنيا ولا شيء، الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فلو معد كده ولقيت اتنين بيتخانقوا مع بعض وسألت الجماعة دول بيتخانقوا ليه، فتقال لك والله بيتخانقوا على دبانة، هتقول ايه الناس السفيهة دي بيتخانقوا على دبانة؟ طيب حبيبي، هي الدنيا دي كلها لا تساوي، مش الدبانة، جناح الذبابة لا تساوي، انها اقل من ذلك. انت متخيل ومع ذلك يقع الاقتتال عليها ازاي؟ هل انت بتظن ان القطيعة بين الاخوة بين الابناء والاباء ان هي هتمر مرور الكرام؟ هل تظن ان انت لما تخون زوجتك او زوجتك تخونك ان دي كده هتمر مرور الكرام؟ لا يا جماعة، الناس لابد ان هي تنتبه. ناخد بالاسباب، الاسباب الاقتصادية والاسباب الاجتماعية، خد بالاسباب كلها، كل الاسباب اللي حضرتك عايز تاخد بيها خد بيها، مفيش عندك مشكلة. انما القصة مش عبارة عن مجموعة اسباب وهي كده وخلاص، لا، في مشكلة أكبر اللي هي الحرام، مخالفة أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. سيدنا نوح قال كما قال ربنا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لو استغفرنا ربنا سبحانه وتعالى، لو رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، أحوالنا تبدل؟ طبعا تبدل، وتبدل إلى أحسن حال، ولما لا؟ ورب العباد سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن فالناس لابد أن تنتبه إن الذنب خطر، وأن الأنبياء دعوا قومهم أن يستغفروا رب العالمين سبحانه وتعالى من هذه الذنوب التي تهلكهم. فالناس لابد تنتبه لهذا الأمر. وطبعا علشان ما حدش يقول يا عم شوف ده درويش، لا مش درويش ولا حاجة، احنا بنقول لحضرتك ناخد بالأسباب كلها، بس مع الأخذ بالأسباب لابد من الانتباه إلى مسألة الذنب وإلى مسألة المخالفة وإلى مسألة أو أمر أو قضية المغفرة، لأنها إن تمت فالأحوال تبدل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبدل أحوالنا إلى أحسن حال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن أمتنا البلاء والغلاء وعضال الداء، وأن يحفظ المسلمين آمين اللهم آمين، وأن يحفظ علينا ديننا وأوطاننا وأهلنا آمين اللهم آمين. غفر الله لنا ولكم أحبتي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافر.